لرحمات الله جل في علاه، وأظهرنا أبوابها الكثير. والباب العظيم الذي لابد أن نتكلم عنه وهو أوسع هذه الأبواب، أن الله جل في علاه أمد في وقت التوبة للمرء ولم يغلق عليه، فالتوبة معروضة إلى أن تقوم الساعة بفضل الله على العباد. وإن الله جل في علاه لهو أفرح بتوبة العبد أو أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل الذي ظن أن الهلاك قد استشرفه وأنه على مشارف الموت فأتته راحلة، فلما أتته راحلته قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وغفر الله ذلك لأن هذا الذهول جاء من شدة الفرح برجوع هذه الراحلة. الله جل وعلا يصور لنا هذه المسألة وأنه أشد فرحا من هذا الرجل برجوع راحلتي بتوبة العبد، لا سيما وأن الله جل في علاه ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ سبحانه جل في علاه. ومن رحمات الله على العبد أن من جاء لله تائبا تاب الله عليه، كما في الحديث الصحيح: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. وهذا من فضل الله على العباد. وإن العبد التائب لا يلام ولا تسريب عليه، فهذه كانت واقعة من رحمات الله على العباد ظهرت في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعاصي التائب الذي يأتيه تائبا. إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة كما بين ذلك هو صلى الله عليه وسلم، جاءه كثير من العصاة يطلبون التوبة وهو يرحمهم ويرفق بهم ويبين أن الله جل في علاه باب التوبة عنده لا يغلق أبدا. انظروا كيف رحمة الله جل في علاه بهؤلاء الصادقين الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ليتوب، وفقهم للتوبة وقبل توبته. هذه المرأة الغامدية التي أدت حاملا من الزنا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله طهرني إني حبلة من الزنا. هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة بأسرهم لا كفتهم لا وسعتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها ولم يسرب عليها، قال: ارجعي حتى تضعي. فوضعت وقالت: يا رسول الله طهرني، انظر إلى هذه التوبة طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فأرضعي حتى حدث الفطام. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد رحمة من الله على العباد بالكفارة، وهذه كما سنبينها في الفوائد المستنبطة. فلما أقاموا عليها الحد الدماء تناثرت على ثياب خالد أو غير خالد فسبها وقال: لعنة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وأيضا في رواية أخرى قال: تابت توبة لو تابها صاحب مكس، جاء صاحب مكس اللي هو جالب الضرائب لقبلت منه. فهذه من رحمات الله على العباد. أيضا لما جاء ماعز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي أنه قد زنى، من رحمة الله بالعباد انظر كيف يفتح الله له الأبواب حتى يستر نفسه فيستره الله ويتوب فيتوب الله عليه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا. ثم يأمر أصحابه: انظروا استنكهوه، انظروا إلى رائحة الفم، لعله كان مخمورا فلا يؤاخذ على فعلته هذه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد من أنه قد زنى وأدخل هذا في ذاك المروط في المكحلة أقام عليه الحد، وهو يقيم عليه الحد لأبي هو وأمي هرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلقون الحجارة عليه هرب منهم، ثم قال: قد خدعني قومي، إنهم قالوا لي إن محمدا لن يقتلني. فلما يعني اشتد الأمر عليه قتله بعضهم بالحجارة، ثم قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فقال: لولا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هذه من تمام رحمات الله جل في علاه. وأنا دائما أذكر إخواني الذين ينشغلون بالرقة أو بالرقائق أو بالمواعظ أو ينشغلون، وهذا باب عظيم خير، ينشغلون بالتربية، أقول: والله والذي نفسي بيده التربية لا تكون إلا بالعلم. انظر الرحمات أو رقة القلب والله لا تأتي إلا استنباطا من الفقه، هذه إقامة الحد كلها رحمات وكلها رقة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل وقد أتى بكبيرة ليست بهينة، انتهك حرمة من حرمات الله جل في علاه، قد وطأ امرأته، جامع امرأته في يوم عظيم عند الله جل في علاه، يوم الصوم، أتى امرأته في نهار رمضان، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هلاكه بهذه الفعلة. فإنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه وينتف لحيته في رواية أبي داود، وينتف لحيته ويقول يا رسول الله هلكت. وفي رواية عائشة رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله احترقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين المحترق، يقره بذلك. والثاني لما قال في الرواية الأولى قال هلكت، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بل نعم هذا هو الهلاك بعينه للتجرؤ على حرمات الله جل في علاه. لكن انظر لم يسرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام رحمة الله بالعباد، فقال يا رسول الله هلكت، فقال له برفق ولين وتواضع وما أهلكك، قال يا رسول الله وقعت على امرأتي نهار رمضان، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالكفارة، فإن الكفارات تجبر لك هذا الكسب، عليك أن تعتق رقبة، قال ما عندي، قال إذن فصم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع. وهنا ما يستطيع لا لعدم تحمل الصوم، لكنه لا يستطيع أن يتحمل البعد عن أهلي لشدة الشبع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. من تمام الرحمة أنه قال ما عندي، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 20 صاعا على الروايات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ تصدق بهذا. انظر إلى الرحمة، فوق الرحمة تركب. قال على أفقر مني يا رسول الله، حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبدت نوارزه بأبي هو وأمي، قال أطعمه أهلا. وهذه من تمام رحمات الله على العباد، ومن سعة هذه الشريعة الغراء التي وسعت كل نازلة. هذه يعني إجمالا هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الحديث إجمالا. أما المسائل فهي كثيرة ووفيرة وعظيمة، وما أدري أدخل فيها أم أدرب الإخوة عليها. المسائل ليست بالهينة، ومسائل اختلاف فيها عريض، فأنا يعني سأوجز قدر الإمكان، لكن الإخوة إن لم يكن عندهم ثمة استعداد فما نستطيع. أفصل، أنت تريد ذبح الإخوة، ما أراه أنت شوف كرامة للشيخ بقى هنا حقا هنمحيك عن الاختبار، والسبعة أسئلة هتكون خمسة أسئلة تقبل رأسه بعدها. طيب ندخل على المسائل الفقهية، وهي مسائل مهمة جدا، وتدبروا معي، لأن هذه المسائل أقسم بالله عزة، فتدبروا واصبروا وصابروا. المسألة الفقهية الأولى، الجماع مفسد للصيام، الجماع مفسد للصيام. أولا نسينا نرحب بأخينا وليد، حي هلا بالأستاذ وليد، واسكندرية أنارت بحضرتك، نسأل الله أن يحسن إليه. طيب المسألة الأولى، الجماع مفسد للصيام. قال الله تعالى حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية فيها دلالة عظيمة جدا على أن الجماع في نهار رمضان يبطل الصيام. كيف ذلك؟ هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن الجماع والوطأ نهار رمضان يبطل الصيام. قال الله تعالى حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وجه الدلالة من الآية مفهوم المخالفة، إذا أحل الله ليلة الصيام أحل الجماع، فالمفهوم أنه حرم في النهار الجماع، وهذه دلالة أنه لو حرم هذا الفعل فهذا الفعل يفسد الصيام. هذا من الكتاب. أما من السنة ففي الصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال في الصيام هو لي وأنا أجزي به، قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته، وهنا لم يدع شهوته، فهذه فيها دلالة على أن الصيام المعتبر عند الله جل في علاه أن يدع الطعام، يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، وهو لم يمسك عن الشهوة، فلما أتى امرأته أفسد صيامه بذلك. إذن المسألة الأولى وهي مسألة محل إجماع أن الجماع مفسد للصيام. طيب إذا قلنا بأن هذه المسألة هو بالإجماع أن من جامع امرأته في نهار رمضان يفسد صيامه، فلها فرعان. الفرع الأول، وكل مسألة فيها فروع فانتبهوا معي واصبروا وصابروا. الفرع الأول، جامع ناسيا، هذا قد سبق تفصيله، جامع ناسيا. والفرع الثاني، جامع نائما. طيب أنا سأبين كيف تكون جامع ناسيا، هذا قد فصلنا القول فيه أمس أو الأسبوع الماضي، والإجابة عليكم وليست عليه. قلنا الجماع من مفسدات الصيام، جامع ناسيا رجل نسي، وهذه فيها أقوال، جامع ناسيا فيها أقوال، قل جامع ناسيا تفصيل القول أبا معاذ، هات الراجح فقط أنه يفسد، هذا قول من؟ قول الجماهير. طيب في دليل على ذلك ولا نحيل على الأدلة؟ ولا أنا أرى أن الإخوة تشعب أعناقهم لمخالفتك يا أبا معاذ. حسام المسألة فيها ثلاث أقوال. نعم أحسنت. القول الجمهور يفسد الصيام، وهذا الذي رجحه الشيخ أبو معاذ، وعليه القضاء وعليه الكفارة. معلوش الكفارة؟ جيد. أحمد هو الذي قال عليه القضاء والكفارة. نعم، وهو قول الإمام ابن خزيمة من الشافعية. نعم طيب، والراجح في الأقوال الثلاثة. أحسنت. الراجح هو قول ابن خزيمة من الشافعية، قول الحسن، وأنه ينزل تحت عموم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نعم، لو جامع نائما هذا الفرع الثاني المسألة، تصور المسألة، لأن الفقه كله إيش؟ تصور. الفتوى فرع عن التصور. كيف يجامع نائما؟ أقول نام الرجل فانتشر، يعني فرجه انتشر، انتشر فرجه، وهذه تحدث مع النائم، فدخلت امرأته فوجدته على هذه الآية فأدخلت فرجه في فرجه، استدخلته حتى يعني غابت الحشفة في الفرج. فهذا جماع ولا غير جماع؟ ولو ثانية واحدة يكون جماعا أم لا يكون جماعا؟ جماعا، فيصبح الرجل قد جامع نائما. هذه أيضا على الخلاف، والرارح فيها أنه لا شيء عليه، وأن هذا لا يفسد صومه. هذا الرارح الصحيح أنه لا يفسد صومه، وفرع عن هذه المسألة ستأتي في إكراه المرأة هل يفسد صومه أم لا. هذا الرارح الصحيح أنه لو جامع نائما لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا الرارح الصحيح. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب، حكم من أهلك نفسه. من أهلك نفسه بإيش؟ بالوقاع على امرأتي. حكم من أهلك نفسه وماذا عليه؟ فالجمهور قولان في هذه المسألة. الجمهور على أن من جامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة. الجمهور يقولون أن من جامع امرأته، رجل دخل على امرأته في نهار رمضان، جلس معها، بعدما جلس معها تكلم معها فاشتاق إليها فجامعها، جاء يسأل الفقيه ما حكمي؟ ماذا علي؟ كيف أكفر عن هذه المصيبة التي وقعت فيها؟ فالصحيح أن نقول أولا بالتفصيل ثم نبين له الراجح حتى يأخذ الفتوى ويسير. أولا المسألة فيها قولان، قول أو قل ثلاثة أقوال، قل ثلاث أقوال، لأن ثلاث أقوال للشافعية. القول الأول قول الجماهير من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، قالوا عليه القضاء والكفار، قال عليه القضاء والكفار، أو قل بالإجماع عليه الكفار، بالإجماع عليه الكفار. وهذا الإجماع قد نقله النووي، قال إن كان في إعصار أو في إعصار بالإجماع عليه الكفارة. والدلالة على مسألة الكفارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقال أهلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، أو قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا، قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هو يواري له مسألة الكفارة، قال لا لا أستطيع، قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ولم يسقط عنه الكفارة كما سنبين. وهذا المقصود أنه قد أمره بالكفارة بادئ ذي بدء عندما قال له هلكت وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فإذا هذا دليل واضح جدا عليه الكفارة، كما قلت النووي نقل الإجماع على ذلك. أما مسألة القضاء فقل فيها ثلاثة أقوال، يبقى تفصيل القول عليه الكفارة بالإجماع ولم ينخرج. القول الثاني في القضاء، طيب أنا سامحوني قبل أدخل في هذه المسألة، هو ما الفرق بين القضاء والكفارة؟ لما فصلت أنا هذا التفصيل حتى أسهل على طلبة العلم؟ أقول مسألة فيها إجماع لا خلاف فيها، اعلم أن هذه المسألة بالإجماع عليه الكفارة، وسنبين أن الكفارة عتق الرقبة أو الإطعام أو الصيام، ليست على التخير كما سنبين، لكن غرض المقصود هذا الأول. الثاني القضاء، ما الفرق بين القضاء والكفارة؟ أبا أيوب، نقول الكفارة هي المسقطة لإيش؟ مسقطة للإثم حتى لا يسأل أمام ربه بها، وأما القضاء هو أن يأتي بعبادة أو نقول يصح هذه العبادة التي أبطلها بالوقاع. فالقضاء هو أن يصوم يوم مكانه، وهذه فيها أقوال ثلاثة، والأقوال الثلاثة للشافعية. القول الأول قول الجماهير من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، قالوا عليه أن يصوم يوما مكانه، عليه أن يصوم يوما مكانه، يعني عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة. سأسرد أنا الأدلة وأنتم تسردون لي وجه الدلالة. أما من الكتاب فاستدلوا بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، قالوا هذا عموم، قال الله تعالى على العموم فعدة من أيام أخر، فهذا من الكتاب. وأما من السنة فاستدلوا بحديث في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالكفارة قال له استغفر الله وصم يوما مكانه، وهذا أمر كما ستقولون في وجه الدلالة. قال استغفر الله وصم يوما مكانه. إذن القول الأول قالوا بأن عليه القضاء إذا أبطل صومه بجماع فعليه أن يستغفر الله ويصوم يوما مكانه. استدلوا بعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، واستدلوا من السنة بحديث رواه أبو داود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وصم يوما مكانه. القول الثاني، وجه الدلالة سيكون عليكم مش عليه. القول الثاني قول للشافعية، قالوا لا قضاء عليه، قالوا لا قضاء عليه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه لما جاء للنبي فزعا مما فعل قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي نهار رمضان في الصحيحين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، ولم يقل له صم يوما مكانه. قال فالحديث الذي في الصحيحين ولو عنا الاختلاف فالترجيح نرجع إلى ما في الصحيحين، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأيضا قعدوا هذه القاعدة أو نقول استئناسا بالقاعدة، دليل الأذى ليس دليلا لإيش؟ للقضاء، كما بيناها قبل ذلك، دليل الأذى ليس دليلا للقضاء. إذا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأمر بالصيام فإن هذا الأمر للأذى، أما القضاء لا دليل عليه، وكل عبادة توقيفية، ومعنى أنها توقيفية يعني أننا ننتظر دائما سماع قال الله أو قال الرسول ولا دليل على الصيام. هذه وجهة نظر الشافعية في القول الثاني. القول الثالث أيضا للشافعية، قالوا لا قضاء عليه إن كانت الكفارة صيام، قالوا لا قضاء عليه إن كانت الكفارة في الصيام. قلنا لما؟ ما وجهة النظر؟ قالوا لأنه سيصوم شهرين متتابعين فينجبر الكسر بالصيام. لما؟ ليزيد على صوم الشهرين، الصيام قد آتى به فينجبر الكسر بصيام الشهرين. أما إن كانت الكفارة عتق أو كانت الكفارة إطعام فلا بد أن يصوم يوما مكانه ليسد هذا الخلل. هذا القول الثالث. يبقى إذن عندنا أقوال ثلاثة في مسألة القضاء أن يصوم يوما مكانه. الجماهير من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة قالوا يصوم يوما مكانه، واستدلوا بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال استغفر الله وصم يوما مكانه. والقول الثاني هو قول الشافعية أيضا، قالوا لا قضاء عليه بالأدلة التي سردناها. والقول الثالث فصلوا وفرقوا بين الكفارة إن كانت صياما فلا قضاء عليه، وإن كانت إطعاما أو إن كانت عتقا فعليه أن يصوم يوما مكانه. فما أوجه الدلالة في هذه الأدلة التي استدلوا بها؟ أتيتكم بالشاهد، وجه الشاهد، أين وجه الدلالة في القول الأول؟ محمد الخامس فارس الإسلام، حيا هلم ببوركينا فاسو وبالنيجر وبكل الصومال. نعم والله أنت فارس الإسلام، فأجأتك بالسؤال تتدبر أفضل. وجه الدلالة أولا فيما استدل فيه بالقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، وحديث صم يوما مكان. وجه الدلالة من الآية، همني فقط وجه الدلالة من الآية من أيام أخر. وإيش وجه الدلالة؟ خلي بالك هذا الاستدلال فيه نقص، تعرف وين؟ اقرأ الآية من الأول. قال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ها إيش الإرادة اللي ممكن تريده على الاستدلال بهذه الآية محمد الخامس؟ الآية مقيدة بقيدين. هل الآية قالت فمن كان مريضا أو على سفر أو كان متعمدا فعدة من أيام أخر؟ هل الآية تقرأ هكذا؟ حاشا لله، القرآن نزل بلسان عربي مبين قال فمن كان مريضا أو فعدة من أيام أخر. أحلى محمد على الليل حال المريض. طيب ويخرج بذلك، يخرج المتعمد، تعمد لا ينزل تحت طائلة هذا التكفير، إنه وصفها بوصفين فعدة من أيام أخر للمريض وللمسافر، ولم يذكر تصريحا المعتمد. لكن إذا قلنا بأن هذا إراد هم سيردون على هذا الإراد بإيش؟ هنا بقى وجه الدلالة، هنا وجه الدلالة. هات ما عندك، لا فض فوق، أحسنت، باب قياس أولى، قياس الجلي. يقولون إن كان متعين على الذي قد أفطر معذورا فمن باب أولى الذي يتعمد أن نوجب عليه القضاء. فقالوا وجه الدلالة من الآية هو قياس الأولى، لأنه إن كان معذورا قد أوجب الله عليه وعين عليه القضاء فمن باب أولى الذي تجرأ وتعمد الفطر فإننا نوجب عليه القضاء. هذا وجه الدلالة من الآية. أما من الحديث فالحديث ظاهر لأنه صريح، قال استغفر الله وصم يوما مكانه، ولكن اعترض على هذا الحديث بأنه مخالف لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك. والإجابة على هذا الإراد فوارس الميدان، الإجابة على هذا الإراد هات يا عبد الرحمن أحسنت، هو لابد أن يكون الإجابة على هذا الإراد إن ثبت الحديث فهذه زيادة علم، وزيادة العلم تؤخذ وزيادة الثقة مقبولة، لكن هذا الحديث صراحة فيه كلام طويل عريض جدا. هو ورد عن ابن المسيب مرسلا، وأيضا حتى في الطريق إلى سعيد فيه كلام، فيه راوي متكلم فيه، وورد برواية أخرى مرفوع جاء مرفوعا، ورواية أخرى جاءت مرسلة أيضا، لكن طرق هذا الحديث كما قال الحافظ يبين أن له أصل في السنة وأصل الشرع. وهذا الذي حدا بشيخ الألباني رحمة الله عليه جبل الشام محدث الديار الشامية أن يصحح هذا الحديث في سنن أبي داود أن السلام قال له صم يوما مكانه، صححه لغير يعني صححه بمجموع الطرق والشواهد. فإذا نقول لا خلاف بين ما كان في سنن أبي داود وما بين في الصحيحين، في الصحيحين أغفل الكلام على الصيام ونشط الراوي لأن هي الرواية من أبي هريرة، فنقول يمكن الذي روى عنه في الصحيحين يعني لم ينشط فلم يذكر هذه الزيادة، وهذه الزيادة ذكرها الراوي الذي في سنن أبي داود، فنقول وهذه زيادة علم لابد أن نأخذ بها ثم يوما مكانه، فلا إراد على هذا الحديث. أما بالنسبة للقول الثاني عند الشافعية على أنه لابد من دليل جديد، نرد عليهم برد واحد ونقول الدليل جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وصم يوما مكانه. أما التفريق الذي فرق فيه الشافعية في القول الثالث بين إذا كفر بالصيام أو لم يكفر بالصيام فهذا تفريق لا دليل عليه، والقاعدة عندنا أننا ندور مع الشرع حيث دار، والآثار قد وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصوم يوما مكانه. إذن حكم من أتى امرأته في نهار رمضان بالإجماع عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين أو لا، كما سنبين هي الترتيب ولا التأخير. والأمر الثاني على قول الجمهور وهذا الراجح الصحيح وهذا الراجح عند الشافعية أنه عليه أن يقضي يوما مكانه، عليه أن يقضي يوما مكانه. وهذا التأصيل تأصيل الشافعية أنهم يرون أن المعذور إذا كانت عليه الكفارة كما قالوا في مسألة قتل العمد، يعني هذا أصول الشافعية تقبل هذا التأصيل لأنهم قالوا في قتل العمد عليه أيضا كفارة، يعني حتى إن كانت الكفارة على القتل الخطأ قالوا والعمد من باب أولى عليه قتل الكفارة، فلذلك كلامهم الموافق للجمهور أولى لنا من الكلام الذي فيه انفراد، فنقول عليه الكفارة وعليه أن يقضي يوما مكانه. المسألة الثالثة هي الكفارة هل هي على الترتيب أم هي على التخير؟ رجل أتى امرأته في نهار رمضان، فإذا قلنا بأنه يجب عليه أن يكفر عن هذه الكبيرة التي وقع فيها، فهل الكفارة التي فيها العتق وفيها الإطعام وفيها الصيام على الترتيب أم على التخيير؟ أولا نقول ما معنى الترتيب والتخيير. الترتيب أنه إذا رتب الشر شيئا في الكفارة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة لا يجزئ أن يقدم ما أخره الشرع ولا يؤخر ما قدمه الشرع. إذا جاء الشرع وقال أولا اعتق، ثانيا صم، ثالثا أطعم، فلا يجوز له أن يقدم ما أخره الشرع. الشرع أخر معي، الشرع أخر الإطعام، فلا يجوز أن يقدم الإطعام فيقول أنا سأطعم 60 مسكينا، فإذا هذا لا يصح لأن المسألة على الترتيب. أما على التخيير فيكون فيها أفضلية، أطعم أو صم أو اعتق، فيقول الأفضل العتق لكني مخير بين أن أطعم بين أن أصوم. هذا معنى الترتيب والتخيير. هذه الكفارة حكمها ترتيب أم تخيير؟ طبعا حكمها إذا قلت حكمها إذا كانت على الترتيب لا يجزئه إلا أن يكفر بما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كانت على التخيير فليختر لنفسه ما شاء في الأفضلية أو غير الأفضلية. فحكمها هل على الترتيب أم على التخيير قولان لأهل العلم. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الشافعية والأحناف والحنابلة، قالوا هي على الترتيب وليست على التخيير، هي على الترتيب. ما معنى على الترتيب؟ يعني اعتق رقبة، فإن لم تجد هذا اشتراط فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تجد فأطعم 60 مسكينا. ومعنى قول العلماء على الترتيب يبقى إذا وجدت الرقبة وقد صام فهذا الصيام لا يجزئه وعليه أن يعطي. إذا وجد الصيام والإطعام فلم يصم، يعني يستطيع الصوم فلم يصم فما صام وأطعم 60 مسكينا، قلنا لا يجزئه. يبقى إذا لا بد أن نقول إذا وجد العتق فلا يذهب إلى الصيام ولا إلى الإطعام. إن لم نجد العتق ووجد الصيام أو استطاع الصيام ووجد الإطعام لا نقول قد من إطعام، نقول صم، لأنك لو أطعمت لا يجزئك عند الله جل في علاه وأنت مطالب بالكفارة. الدليل على أن الكفارة على الترتيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه وقال له هلكت، قال وما أهلكت؟ قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فابتدأ بادئ ذي بدء قال اعتق رقبة، ولو كان على التخيير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لخيره. لما؟ للقاعدة الشرعية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي نهار رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هذا يدل دلالة واضحة أنه لما ابتدأ بالرقبة أنها على الترتيب لقواعد كثيرة. نحن نستدل بأن السلام لما ابتدأ الرجل وقال له، والنبي السلام مشفق رحيم، ليتكم تأتون بالقاعدة الآن، مشفق رحيم رحمة مهدان، دخل الرجل على فزع على وجل قال يا رسول الله هلكت، فكان باب أولى أن السلام يرحمه وهو قد رحمه بأبي هو وأمي وييسر عليه ليتكم تفهمون. فقال له ابتداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. هذا الابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا وجوب الترتيب. أحسنت، لأن المشقة تجري التسير. وقل قولا فصلا في هذه المسألة من حال النبي، أنت أحسنت في ذلك. المفترض الرجل الذي جاء على وجل على فزع إن السلام يشفق به ويبدأ بإيش؟ أحسنتم، يبدأ بإيش؟ بالأخف ويبدأ بالأيسر. وإيش الأيسر؟ إنه يقتل نفسه، صح؟ إيش الأيسر؟ أن يطعم، بل أيسر. يبقى بادئ ذي بدء إن السلام يرتب قلبه ويقول أطعم 60 مسكينة، لم يبدأ بذلك. طب ما الذي يجرنا أو حدا بنا أن نقول ذلك؟ من حال النبي ليس. حسن، وصف عائشة للسلام ما خير بين أمرين إلا اختاره ما لم يكن إثما. فإذا للسلام يختار الأيسر ويخير للأمة، أجيبه ويخير للأمة الأيسر، وهذا مؤكد من فعله. ما الدليل؟ قلنا من قول عائشة كان للسلام لا يخير بين أمرين إلا اختاره لتيسير على الأمة، أنه قال يسره ولا تعسره، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا من فعل النبي مع الصحابة أنه كان دائما يختار لهم الأيسر من فعله. الدليل على هذا الكلام عدم أحسنت، هذا من فعل أنه لم يخرج في اليوم الثالث ولم يصلي بهم حتى لا تفرض، خشية أن تفرض عليه. وفي أوضح من كده، أحسنت، الحج في أكثر من ذلك، في الوصال، في الوصال، نعم، لما أخذ الكوب بعد العصر وشرب الماء حتى ماشي، لكن أنا أتكلم على مسألة أوضح من ذلك. أحسنت، نعم يا إخوة. أفضل وقت للعشاء متى؟ يبقى التأخير عندما قال الناس ناموا أنتم تنتظرون الصلاة، لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه ما صليتم إلا هذا الوقت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الوقت الأفضل وهذا هو الوقت الذي فيه أكثر ثوابا عند الله جل في علاه، ومع ذلك تيسيرا على الأمة لمن انشغل بالعمل ويريد النوم من قريب، فقدم العشاء في أول وقتها، مع أن أفضل الأوقات أن تؤخر إلى ثلث الليل، هذا من باب التيسير على الأمة. فإذا نقول هذا الترتيب دل على أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والأيسر أن يقول للرجل أطعم 60 مسكينا، لكن هو ابتدأه بأشد وأشق وأغلظ، قال له اعتق رقبة. فإذا الدليل على ما قاله وتبناه الجمهور على أن الكفارة تجب بالترتيب لا بالتخير، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب المسألة، قال اعتق رقبة، صم شهرين متتابعين، أو قال أطعم 60 مسكينا. خالف في ذلك المالكية وقالوا الكفارة ملزمة على قول الجمهور، لكنها على التخير وليست على الترتيب. طبعا هذا عند المالكية لها أدلة أثرية ونظرية. أما الدليل الأثري ففي رواية جاءت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال أهلكت وما أهلكت، أو قال احترقت، قال ما أين المحترق، فقال أنا يا رسول الله، فقال له أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. وهذا وجه الدلالة واضح جدا، وهو أو، وأو هذه ملزمة ولا مخيرة؟ وأو للتخيير، قال أعتق أو صم أو أطعم، فهذه للتخيير. قال وهذا لفظ ظاهر جدا أن الإنسان خيره بين الثلاث، ويستدل لهم أيضا بالقاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، وباب الكفارات باب رحمة للعباد، فلا نشق على العباد، فما كان أيسر فلا بد أن يؤمر بالأيسر. فمقاصد الشريعة توافق هذه الرواية، وهي رواية التخيير. صراحة هذا القول فيه قوة، لكن إذا دققت النظر ووقفت معه علمنا أنه ليس من القوة بمكان، هو قول وجيه، والصحيح هو قول الجمهور من الشافعية والأحناف والحنابلة أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان، بل لما ابتدأه ابتدأه بالأشق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلما اختار الأشق علمنا أن الأشق هو الذي يوافق الشرع، فإن لم يستطع فينتقل إلى ما بعده، فإن لم يستطع فينتقل إلى الثالث. فالقول الأول هو الراجح الصحيح. طيب كيف نرد على المالكية الذين قالوا بالرواية الصريحة أو أو أو وأو للتخيير؟ نقول هذا الراجح الصحيح، أننا لو نظرنا بأنه لا يمكن الجمع بين الروايتين، الرواية الأولى ملزمة والرواية الثانية مخيرة، فلا يمكن الجمع بينهم، فنصل إلى الترجيح ما كان في الصحيحين يقدم على ما كان في السنن، كما بينا درجات الصحة، وأعلى درجات الصحة هو ما كان قد اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، إلى هذا الترتيب الذي رتبناه العام الماضي في الكلام على درجات الصحة. فعند التعارض وعدم، أو ظاهر الأدلة التعارض وعدم استطاعة الجمع، نقدم ما في الصحيحين على ما في غيره. والأمر الثاني أن الذي روى هذا الترتيب، الذين رووا هذا الترتيب 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم زيادة علم، والذي علم حج على من لم يعلم. وهذه من أوجه الترجيح، وهي من المرجحات، أن الأغلبية الكثرة الكاثرة من صحابة رسول الله رووا الحديث بالترتيب لا بالتخيير. والأمر الثاني أننا قلنا أن الذي معه علم أو زيادة العلم نقدم من معه علم على من جهل، لأن الذي علم حجة على من لم يعلم. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة الكفارة، هل هي على الترتيب أم هي على التخيير؟ اصبروا وصابروا، فإن هذه المسألة الثالثة لها فروع كثيرة. إذن يلزم الكفارة، وهذه الكفارة على الترتيب. فروع تحت هذا الترتيب، أول هذا الترتيب العتق، قال أعتق رقبة، والكلام هنا في مسألة العتق، قال له أعتق رقبة، ورقبة هنا نكر، نكر مالها يعني تفيد، قال اعتق رقبة، هذا إيش؟ عموم، عموم إيش؟ هذا العموم أخطأتم، هذا إحسان مطلق، إحسان وين وجه الإطلاق؟ نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، اعتق رقبة، نكر في سياق الإثبات أفادت الإطلاق، ومعنى الإطلاق كأن من سلم يقول له اعتق رقبة كافرة تجزئك، اعتق رقبة مؤمنة تجزئك، اعتق رقبة منافقة تجزئك، فأطلق اعتق الرقبة ولم يقيده بقيد. هنا جاءت الأحناف وقالت نحن مع ظاهر الحديث، قال له من سلم اعتق رقبة ولم يقيد، فلو أعتق الكافرة، أعتق المنافقة، أعتق المسلمة، أجزأه عند ربه جل في علاه. والجمهور خالفوا الأحناف في ذلك، قالوا لا يجزئه إلا عتق الرقبة المؤمنة، قالوا والمطلق في هذا مقيد بإيش؟ إيش الآية؟ قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل. فقام الأحناف قالوا هذا في الصيام، هذه كفارة الوقع والوصل في رمضان، والثانية كفارة في إيش؟ في القتل، ما لنا ولكم، هذا صيام ووطء في صيام وهذا قتل، فكيف تحمل المطلق على المقيد؟ هنا في اختلاف، هنا قتل، السبب هنا إيش؟ قتل، والسبب هنا الجماع في الصيام، السبب اختلف فلا نحمل. قلنا لا، إن حمل المطلق على المقيد كما درس الأصولي، ودرستم معنا ذلك، على أنواع أربع، إذا اتحد في الحكم والسبب واختلف في الحكم والسبب واتحد في السبب واختلف في الحكم واتحد في الحكم واختلف في السبب. هنا إذا اتحد في الحكم والسبب بالإجماع يحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف في الحكم والسبب فبالإجماع أو نقول الجمهور يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم لا يحمل بحال من الأحوال. والرابعة إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، ونحن بصدده الآن اتحد في الحكم، حكم كفارة القتل، احسنتم، عتق الرقبة، حكم كفارة الوطء في نهار رمضان، تحرير رقبة، يبقى اتحد في ايش؟ في الحكم. واختلف في السبب، السبب في الاولى القتل، والسبب في الثانية الوطء في نهار رمضان. وان اختلف في السبب فعند الجمهور كما بينا في الاصول يحمل المطلق على المقيد. والدلالة على ذلك انه يشترط في العتق الإيمان، وأنه لا يجزئ إلا أن تكون رقبة مؤمنة. حديث الصحيح، صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه معاوية من الحكم السلمي وقد صفع جاريته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، فقال ائتني بها، يريد أن يكفر عما فعل معه، ائتني بها. فجاءته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في كل مكان. فلما قال خطأ فاحش وهم مش ممكن، الله رعاه، قال الرحمن عرش استوى، من يقول أن الله في كل مكان؟ هذا كلام يعني من أضل الضلال، إن الله أثبت أنه فوق العرش. فقالت الجارية الفقيهة فطر سليمة سديدة، فقالت الجارية في السماء، وأشارت إلى السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزيادة على ذلك أقر إيمانها، قال هي مؤمنة لأنها اعتقدت اعتقادا سديدا في ربها أنه فوق العرش. فقالت في السماء، يعني فوق السماء، في هنا بمعنى على. فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها، والألفاء هنا تشير إلى العلية، يعني اعتقها والعتق يجزرك لما؟ لأنها مؤمنة. لأن الفاء كما قال العلماء هذه إشارة على علية الحكم. قال اعتقها، كأن السائل قام يا رسول الله اعتقها، وما السبب؟ لما اعتقها؟ قال تجزئك لأنها مؤمنة. فالفاء تدل على العلية هنا، قال اعتقها فإنها، فكأنها سبب، سببية، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذه إشارة للمفهوم أنها لو لم تكن مؤمنة لا يجزئك العتق، لا يجزئك عتقها. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ترجيح قول الجمهور، وأن العتق لا يصح أبدا إلا أن تكون مؤمنة أو اشتراط الإيمان في عتق الرقبة. الفرع الثاني في مسألة الكفارة هي الإطعام. جاء الرجل فقال يا رسول الله أهلكت؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا ما عندي، ما عندي رقبة. وعلى الترتيب، فقال له صم شهرين متتابعين. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بي ذلك إلا الصيام لشدة الشبق، ما استطيع أن يصبر على امرأتي، هذا معتبر عند الشافعية أنه عذر حتى لا يصوم. فقال لا أستطيع، عندي شبق. قال ما فعل بي ذلك إلا الصيام. فقال أطعم 60 مسكينا. إذن قال سأطعم 60 مسكينا، نفترض ذلك. فالإطعام هو المرتب الثالث، والرجل لم يستطع يفعل شيئا غير الإطعام، فما عليه من الإطعام؟ قال له صلى الله عليه وسلم اطعم رجلا واحدا مسكينا 60 يوما. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أتى بمسكين، ما قال من الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك أبدا قط. قال اطعم 3 و3 في 10 أيام ب30. خطأ أيضا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اطعم إيش؟ 60 مسكين، تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اطعم 60 مسكينا، وكأن واهما وهم على النبي، وقال يمكن أن يكون قال له أطعم يوما، أطعم مسكينا واحدا 60 يوما. قالت الأحناف الأصل في المسألة الإطعام، والعدد غير معتبر وغير مؤثر. الأحناف قالوا الإطعام هو الأصل الأصيل، والعدد غير مؤثر في الحكم، لأن الأصل أن يكفر، والتكفير بالإطعام، فالعلة المؤثرة في الحكم هو الإطعام. فإن أطعم رجلا 60 يوما أو أطعم رجلا 60 مرة أجزأه ذلك، والجماهير على أن الإطعام لا يجزئ إلا بستين مسكين لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد وضيق الدائرة وقال له أطعم ستين مسكينا، وهذا مقصود من مقاصد الشرع، لأنك إذا أطعمت ستين مسكينا كفيت أكثر المسلمين، لكن لو أطعمت رجلا واحدا قد كفيت رجلا واحدا، وفي الكفاية في الكثرة أو مصلحة الجماعة تقدم من مقاصد الشريعة، والقاعدة الكلية مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، فهو إطعام ستين مسكينا هو الأوفق لمقاصد الشريعة. إذن إطعام ستين مسكينا هو الرارح الصحيح، ولو قالت الأحناف يطعم رجلا واحدا ستين مرة وستين يوما قلنا له هذا لا يصح ولا يجوز، وقول الأحناف في ذلك ضعيف. آخر الفروع في مسألة الكفارة، هل الكفارة تسقط بالإعصار أم لا؟ هل الكفارة تسقط لأن الرجل لا يستطيع وما عنده بالإعصار، تسقط أم تبقى في الذمة؟ صورة المسألة، جاء الرجل قال للرسول الله هلت وما أهلكت، وقعت على امرأتي في نار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال ما عندي، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم ستين مسكينا، قال أنا فقير ما عندي. هنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في ذمتك الكفارة أم سكت عنه؟ ولما سكت عنه قال سقطت عنك بالإعصار أم لا؟ هذه صورة المسألة، أنا أصور لكم المسألة. يبقى هل سقطت الكفارة عنه ولم يطالب بها؟ ومعنى سقطت الكفارة يعني إيش؟ لو مات وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف أمام ربه على وطئه في نهار رمضان، هل يسأله الله على هذا الوطئ أم لا؟ هذا المعنى الصحيح، هل يسأله أم لا؟ هل هو الآن يسأل أمام ربي أم لا؟ إذا قلنا لا قلنا أنه غير مطالب لأنه ما استطاع، واتقوا الله ما استطعت. وإن قلنا لا سيسأل على أن ذمته مشغولة بأن يعني يؤدي هذه، فنقول إذا لا تسقط بالإعصار. يبقى هذه هي صورة المسألة، أقوال العلماء في هذه المسألة هل تسقط أم لا تسقط، وتلميح البخاري في أنها لا تسقط هو قول الجماهير، لا تسقط بالإعصار، هي لا تسقط بالإعصار، وهذا القول هو قول الشافعي، هو أصل في المذهب أنها لا تسقط بالإعصار. والدلالة على ذلك دلالتان، أولا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا ما عندي رقبة لا أستطيع الصوم، وقال ما عندي طعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سقطت عنك الكفارة، فلما خطأ لا ما قال إيش قال سكت، وسكوت النبي يدل على أنها في ذمته، ذمتك مشغولة بهذه، لكن أنت غير مطالب لأنك لست ميسورا في هذه الحال، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا يسر عليك فأخرج هذه الكفارة. وهذه طبعا توافق القاعدة الكلية في الكفارات أن من شغلت ذمته بشيء فإنها لا تسقط بإعساره، عند اليسار لابد أن يكفر. لو نظر رجل أن يذبح بقرة ثم بعد نجاح ابنه فنجح ابنه فلم يستطع أن يأتي ببقرة، ماذا نقول؟ نقول له أنت الآن تاجر تستطيع أن تستجلب المال، فكن على تجارتك حتى يفتح الله لك أبواب الرزق، ثم اذبح البقرة ولا تسقط عنك لأن مواردك كثيرة والمال يدخل عليك، فعندما ييسر الله عليك تذبح البقرة وتوفي بنذرك. فإذا الذمة مشغولة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والقواعد الكلية تبين أن الكفارات لا تسقط بالإعصار، عندما ييسر على المرء لابد أن يخرج الكفارة. كفاية عليكم كده، نكمل. قلنا قول الشافعية والجمهور، قول الشافعية وده أصل الشافعية أنها لا تسقط بالإعصار، لما؟ لأن سلم سكت، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سقطت، سكت عنه يعني هي في ذمته، وجلس حائرا، الرجل لا يستطيع أن يعتق رقبة، لا يستطيع الصوم، ما عنده مال ولا طعام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حائرا. ولذلك الدليل الثاني بقى، لما أتاه الطعام ماذا قال؟ قال سقطت عنك، لا ما قال ذلك، خطأ، قال له خذ كفر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن ذمته مشغولة بإيش؟ بهذه الكفارة، أنه لما جاءه العرق الذي فيه التمر قال له خذ فأطعم المساكين، خذ كفر عن يمينك، فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهل. وهذه عنا فيها إشكالات سنبينه، الغرض المقصود أننا وقفنا هنا على الاستدلالات على أنها لا تسقط بالإعصار، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وما قال له سقطت، وإلا نحن نقول أرفق الأمة بالأمة هو، أرحم الأمة بالأمة هو، ف رحمة بالرجل يقول له ما عندك ما تستطيع، سقطت عنك الكفارة فيدخل عليه السرور. فلما لم يقل له ذلك علمنا أن ذمته قد شغلت بهذا. والدلالة الأوضح من ذلك لما أوتي بطعام ما سكت، قال له خذ فكفر عن الكبيرة التي وقعت فيها، قال خذ فأطعم هذا للمساكين. وهذه دلالة واضحة جدا على أنها لا تسقط بالإعصار. قال بعض العلماء، قال جماعة من العلماء، بل هي تسقط بالإعصار، إن كان ميسورا فعليه أن يكفر، إن لم يستطع أن يكفر قد سقطت عنه. استدلوا على ذلك بدليل أثري ودليل نظري. أما دليل أثري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بطعام قال خذ كل وأنت وأولادك قد كفر الله عنك، قد كفر الله عنك أولها بأنها إيه؟ قد سقطت عنك لأنك على عسر. فقالوا قال له كل وعيالك وقد كفر الله عنك، قالوا كفر الله عنك يعني أسقط عنك هذه الكفارة. هذا بالدليل الأثري. والدليل النظري قالوا القواعد الكلية أن الكفارات، ودي قاعدة أصلية وسأسألكم عن الدليل لن أجد أحدا معه دليل إلا الآحاد، والآحاد سيخطئون في الدليل إلا أن شاء ربي شأن واسع ربي كل شأن. هيا نفسك وأنت أول المجيبين في هذه المسألة إن شاء الله، أنت تجيب هذه المسألة. القاعدة الكلية في الكفارات أن الذي يكفر عن شيء قد وقع فيه لا يجوز له أن يأكل منه ولا من تلزمه نفقته أن يأكل منه. وهنا قد قال له صلى الله أطعمه أهله، خذ أطعمه أهله، فهذا لا يمكن أن يكون تكفير. لما؟ لأنه سيأكل منها وأيضا سيأكل إيش؟ أهله منها من تلزمه النفقة. قالوا هذه من الأدلة القوية على قصد ظهر الجمهور على أن الكفارة لا تلزمه لأنه أكل منها، أمر الإنسان أن يأكل منها ويطعم أهله منها. نعم تفضل. أولا السؤال، القاعدة الكلية عند العلماء، القاعدة في الكفارات أن من تلزمه كفارة لا يجوز أن يأكل منها ولا أهله أن يأكلوا منها. بمعنى السورة، سورة المسألة عشان أسهل عليك، نظر رجل أن يذبح شاة فلما ذبحها جاءني فسألني أريد أن أكل من هذه الشاة الطيبة وأهلي تريد ذلك، أطعمها ولا ما أطعمها؟ أقول له لا يجوز، إن كانت نذرا فلا يجوز أن تأكل منها ولا أن تطعم منها. لما؟ لأن القاعدة العامة في الكفارات أنه لا يأكل منها المكفر ولا من تلزمه نفقته، هي عليكم بالبحث فقط. قالوا دليلنا الثاني هو أن القاعدة في الكفارات ألا يأكل منها، وهذا صراحة دليل قاسم بالظهر قوي، لكن يعني الإجابة عليه ستأتي إن شاء الله. الراجح من القولين هو قول الجمهور، وأن الكفارة لا تسقط بالإعصار، بل هي ذمته مشغولة بهذه الكفارة، كما قال له من سلم خذ كفر عن هذا الذي فعلته، خذ فأطعم المساكين، قال على أهل بيت أكثر منا يا رسول الله، ثم بيّن أنه يحتاج إلى هذا الطعام فأباح له أن يأكل منها. هذه الإباحة هي التي أظهرت هذا الإشكال لأنه لا يؤكل من الكفارات. نقول الصحيح هو قول الجمهور لما بينا من الأدلة، ولأن الحديث ظاهر جدا في أن ذمته مشغولة بذلك. لكن الإجابة عن هذه الإشكالات التي ظهرت بالأكل منها نقول يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. أولا من الاحتمالات أن يكون قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وأن دعك من هذا الاحتمال لأن ده آخر احتمال. نقول الأول أنه إذا كان المرء عليه كفارة فكفر عنه غيره فيجوز لأهل أن يأكلوا منه، والدلالة على ذلك هي هذه الوقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر عنه أباح له أن يأكل منها وأهله يأكلون منه، وهذا قول قوي صراحة، احتمال قوي. الاحتمال الثاني أنهم قالوا هذه حالة خاصة بهذا الرجل، وطبعا هذا أضعف الأقوال. لما؟ لأن الأصل في الأحكام العموم لا تخصيص لشيء ولا لأحد، هم قالوا هذه حالة خاصة بهذا الرجل، سموه سلمى سموه صخر سموه كما سموه، لكن قالوا هي حالة خاصة به، قلنا لا هذا مردود، الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص. القول الثالث وهو أقوى الأقوال وهو الذي احتج به شيخ الإسلام وهو الذي أشار به، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العرق من التمر ما أعطاه له كفارة، أعطاه له صدقة لما علم من حاجته أنه يحتاج للطعام، وبقيت ذمته مشغولة بهذه الكفارة. فالإعطاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للكفارة، لكن كان صدق عليه وعلى أهل بيته، لأنه ضحك وقال كل وأطعم أهلك، كل وأطعم أهلك، فأعطاه صدقة ولم تكن هذه كفارة، فتبقى القاعدة العامة سالمة على ما هي عليه، ويبقى إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ليس للكفارة، ولكن هو صدق عليه وعلى أهل بيتي لا سيما وأن هذا العرق جاء من سهم الصدقة، جاء من سهم الصدقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدق عليه وعلى أهل بيته وتبقى ذمته مشغولة، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الرابعة إن صبرتم. طيب المسألة الرابعة، هل على المرأة كفارة أم لا؟ هل على المرأة كفارة أم لا؟ الرجل جامع امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أطعم 60 مسكينة، صم شهرين متتابعين على الترتيب، صم وأطعم بعد ذلك، هل المرأة عليها الكفارة كما أن الرجل عليه الكفارة؟ بمعنى رجل دخل على امرأته فاشتاق لها فجامعها في نار رمضان، هل عليها كفارة كما عليه كفارة؟ بمعنى ذهب زيد فجامع حندا، فلما جامع زوجته ذهب يسأل المفتي فأفتى له وقال عليك الكفارة، أعتق، قال ما في رقاب، دحنا الرقاب الآن، قال إذن فصم شهرين، قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينة، هل يحق للمفتي أن يقول له واذكر لهند فقل لها عليك العتق، فإن لم تستطيع فعليك الصوم، فإن لم تستطيع فعليك الإطعام، فهل عليها كفارة أم لا؟ هذه هي صورة المسألة، وهذه المسألة شائكة جدا، اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو أصل أصيل عند الشافعية وهو الراجح أنه لا كفار عليها، أنه لا كفار عليها، هذا الراجح عند الشافعية، والأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البيان لم يأمرها بكفارة، لما جاء الرجل وقال وقعت على امرأتي ماذا علي؟ قال عليك كفارة وامرأتك عليها كفارة، قال ذلك لا، لما لم يقل في وقت محله البيان قلنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمرأة الآن وقعت فيما وقع فيه الرجل، فإن كانت مصابة بشيء فلا بد أن نكفر عما فعلت، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، وفيها كل الاحتمالات، لأن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رسول الله أكرهتها وأنا فعلت ذلك إكراها لها، أو جامعتها دون أن تدري، أو كانت نائمة، أو كانت ساهية، أقول لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وقعت على امرأة في نار رمضان يحتمل فيها ما يحتمل، أولا كأنه يقول جامعتها على الإكراه، جامعتها وهي نائمة، جامعتها وهي ناسية، جامعتها وكانت حائضا فطهرت وعلمت أنها طهرت فجامعتها، كل هذه الاحتمالات واردة ولا غير واردة؟ واردة، جامعتها وكانت ناسية، فهذه الاحتمالات كلها كان يستلزم لو عليها كفارة أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول له إن كانت مطاوعة لك فحكمها الكفارة، وإن كانت ناسية فالصحيح أنها لا كفارة، وإن كانت نائمة الصحيح أنها لا كفارة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل في كل هذه المسألة، فتأتي القاعدة التي قاعدها عالمنا وحبر هذه الأمة الإمام الشافعي، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جامعتها مكرهة، جامعتها راضية، جامعتها طاهرة، جامعتها نائمة، جامعتها ناسية، فالحكم واحد لا كفارة لها، لأنه لم يأمرها بأن تكفر عن هذه المسألة. أقول ترك الاستفصال، هذا كلام الشافعي، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى كأن الإنسان يقول له هذه الاحتمالات كلها، جامعتها مكرهة، جامعتها راضية مطاوعة، جامعتها ناسية، جامعتها كانت حائضا طاهرة وطهرت بعد في نصف النهار، جامعتها في كل هذه الاحتمالات لا كفارة عليها، لأنه لم يأمرها بالكفارة. هذا هو القول الأول، وهو كما قلت الأصل الأصيل عند الشافعي. القول الثاني هو قول جمهور العلم الحنابلة والمالكية والأحناف، قالوا عليها الكفارة، قالوا عليها الكفارة، وصراحة أدلتهم قوية. من هذه الأدلة قالوا الأصل في الأحكام الخصوص، تخص الرجال ولا خطأ فاحش، الأصل في الأحكام العموم لا سيما بين الرجال والنساء، والدليل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء على العموم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، يبقى إذا كان الكفار على الرجل فالمرأة شقيقة له مطاوعة له فعليها الكفار، وصراحة هذا قوي جدا. إذا الأصل العام أن الأصل في الأحكام العموم، وأيضا من الأدلة النظرية عندهم أن المرأة مكنته من نفسها، إذا مكنته من نفسها فقد اجترأت على حرمة اليوم كما اجترأ هو على حرمة اليوم، فيلزمها ما يلزمه لأنها انتهكت حرمة رمضان بجماع، انتهكت حرمة رمضان بجماع فيلزمها الحكم الذي يلزمه وهو الكفارة. وهذا كلام من القوة في مكان، لكن الذي أدين الله به أن القول الأول هو الراجح الصحيح، وأنه لا كفارة على المرأة، وأنه لا كفارة على المرأة، لأن القاعدة ظاهرة جدا، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وهناك تفصيل عند الشافعية في مسائل أخرى، دعنا من هذا التفصيل الفقهي والفروع، لكن الصحيح الراجح أن نقول بأن المرأة لا كفارة عليها، بأن المرأة لا كفارة عليها. وأما الرد على التأصيل الذي أصلوه، قلنا هذا الأصل هو عام يخص بهذه المسألة أو بهذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها كما أمر الرجل بالكفارة. المسألة الخامسة، تصبرون الحمد لله. طب المسألة الخامسة، مسألة إكراه المرأة على الجماع. أكره الرجل امرأته على الجماع، فماذا عليها؟ رجل دخل على امرأته فاشتد شرق، ما استطاع أن يصبر، فلان معها بالقول، فالمرأة لم ترضى، أراد منها شيئا فلم ترضى، فضربها حتى يجامعها، فجامعها على الإكراه، ضربها حتى جامعها، فماذا عليها؟ هنا الآن هي في محل إكراه، فماذا عليها؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أن عليها القضاء، وهذا قول الجمهور من الحنابلة والأحناف، هو قول المالكية. قال الحنابلة والأحناف قالوا عليها القضاء، لما؟ لأنها لم تنتهك الحرمة، هي فقط أفسدت صومها بالإدخال بالجماع، عليها أن تصوم يوما مكانه. وهذا طبعا يستدل له عموم الأدلة، صم يوما مكانه، أو الحديث الذي قلنا بصحته قال استغفر الله وصم يوما مكانه. القول الثاني قول المالكية، قال عليها القضاء والكفارة، هذا قتل، هذا قال عليها القضاء والكفارة، تصوم يوما مكانه وتصوم شهرين متتابعين، إن لم تكن من أهل العتق تصوم شهرين متتابعين كفارة لما لا يد لها فيه، لما لا يد لها فيها، ضربت فجمعها ضربا وإكراها بعدما جمعها، قلنا عليك أيضا الكفارة وعليك بإيش. وهذا طبعا سبيل، لأن المرأة إما أن تقتل زوجها وإما أن تطلق، يعني لو قلنا وألزمناها بذلك هذا سبيل لذلك، تقول أنت السبب أن أصوم، أنا أصبحت نحيفة نحيلة بسببك، أنت مت وتقتله، أو تقول طلقني ما أريدك، أنت السبب فيما حدث لي، صراحة مشاقة ليست بعدها مشاقة. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول الشافعية، قالوا لا قضاء ولا كفارة وصومها يعتبر صحيح. هذا قول عند الشافعية، قالوا لا قضاء ولا كفارة وصومها صحيح، وهذا الراجح الصحيح الذي يتفق مع روح الشريعة ويتفق مع مقاصد الشريعة ويتفق مع العمومات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. خذ الأقوى، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما يبقى رفع الاسم والحكم إلا ما دل الدليل على أن المقصود الاسم فقط دون الحكم. فالرارح الصحيح أن المرأة المكرهة على الجماع صومها صحيح، وتتم هذا اليوم في الصيام، ولا قضاء عليها ولا كفار. المسألة الأخيرة، وهي ليست بأخيرة لكن سأوجز حتى أنهي المسألة للإخوة فلا يموتوا أمامي. المسألة الأخيرة، تكرار الجماع، هل يوجب أكثر من كفارة أم هي كفارة واحدة؟ صورة المسألة، رجل دخل على امرأته وهي صائمة، فجامعها ثم جامعها مرة ثانية ثم جامعها ثالثة ثم جامعها رابعة وهو لم يكفر، هل عليه أربع كفارات أم عليه كفارة واحدة؟ الإجابة على ذلك في تقسيم تكرار الجماع على صورتين أو على حالتين. الحال الأولى هو أن يجامعها في يوم الأحد ظهرا، ثم يأتيها في العصر فيجامعها، ثم يأتيها قبل المغرب فيجامعها، فهذا جامعها ثلاث مرات في يوم واحد ولم أجيب ولم يكفر، فبالإجماع ليس عليه إلا كفارة واحدة. إن جامعها في نفس اليوم ولم يكفر فعليه كفارة واحدة. أو قلت صورة أخرى، جمعها الظهر وكان رجلا سريا فقال قد جمعت أهلي في نهار رمضان، فقال له المفتي عليك عتق رقبة، قال هات زيد أو عبيد العبد فاعتقه، فاعتقه فجمعها العصر فاتصل فنقول له اعتق فاعتق الثاني، فجاء في الثالثة فقلنا له اعتق فاعتق الثالث، وهذا بالإجماع أيضا. يبقى صورتان في يوم واحد، أنه جامع وكفر، فإذا جامع مرة ثانية في نفس اليوم عليه التكفير. ليش؟ لانتهاك وتعظيم حرمات الله جل في علاه، انتهك حرمة من حرمات الله جل في علاه. الصورة الثانية والحالة الثانية، جامع أكثر من مرة في أكثر من يوم، هذه حالات. جامع يوم السبت ولم يكفر، جامع يوم الأحد ولم يكفر، جامع يوم الاثنين ولم يكفر، جامع يوم الثلاثاء ولم يكفر، أربع مرات. فماذا عليه؟ قول الحنابلة قالوا ما عليه إلا كفارة واحدة، قول الحنابلة قالوا ليس عليه إلا كفارة واحدة، واستدل على ذلك بالنظر لا بالأثر. قال لأن الجزاء أكثر من جناية تكرر سببها قبل استفاء أو التكفير، فيجب عليه أن يكفر مرة واحدة بأنها تتداخل. قالوا لو أتى بأكثر من جناية ولم نستوفي منه الحق فإننا نقول هذه الحقوق تتداخل ونستوفي منه الحق مرة واحدة. وقاسوا على الزنا، لو زنى رجل بامرأة ولم يحد ولم يرفع أمره للسلطان، ثم زنى مرة ثانية ولم يحد، ثم زنى الثالثة ولم يحد، ثم الرابعة ولم يحد، الخامسة ولم يحد، فإذا أخذوه وقد تمكنوا منه فلا حد عليه إلا مرة واحدة. قالوا إذن هذه الجناية كلها تتداخل، وهذا دليل نظري وليس أثري. والجمهور على أنه عليه أربع كفارات، وأيضا دليلهم النظري أن في كل يوم من أيام رمضان، دي على أصول المالكية، لكن مع ذلك قالوا بتعداد الكفارة، قالوا كل يوم عبادة، أجيب وأحسن، كل يوم عبادة مستقلة، فإن جامع يوم السبت فقد انتهى كعبادة مستقلة لها كفارة مستقلة، فكفارة السبت عليه، وكفارة الأحد عليه، وكفارة الاثنين عليه، وكفارة الثلاثاء عليه، وهذا الراجح الصحيح، لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاته. أما رأيتم إن أفطر في يوم من هذه الأيام فلا يضر صيام الأيام الأخرى، فعليه أن يصوم ويقضي هذا اليوم فقط، فكل يوم عبادة مستقلة له كفارة مستقلة. وهذه آخر المسائل، أسأل الله أن يصبركم عليها ويصبركم على العلم. والمسائل يعني تحتاج لضربة وممارسة، وهذه كما قلت لا ينال شرف العلم إلا من صبر، من صبر فقد ظفر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا الرفق بالمتعلم والتواضع له، الرفق بالمتعلم والتواضع له. قد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك عندما جاءه الرجل وقد انتهك هذه الحرمة العظيمة في رمضان، وقد أرفق النبي صلى الله عليه وسلم به، قال ما لك، ما أهلكك، أين المحترق، ويرفق به ويعلمه أن عليه كفارة، وهذه الكفارة تسقط عنه الإثم. وأيضا لها نظائر كثيرة في الشرع، منها العربي الذي جاء فبال في ناحية المسجد فقام وهم الصحابة بقتله، قاموا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، تواضعا، رفقا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة، لأن المفسدة ستكون أعظم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. ثم بعدما انتهى من بوله أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصح فيها هذه الأفعال من أفعال الناس، إنما بنيت لذكر الله ولإقام الصلاة. وعلمه حتى قام الرجل فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، مما رأى من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ومما رأى من شدة هم الصحابة عليه. أيضا الرجل الذي تكلم في الصلاة، يعني الرجل عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فالآخر يعلم أن من السنة إذا حمد الله العاطس أن يشمته، فقال له أخي يرحمك الله، ما قال له أخي، قال له يرحمك الله، فاشتد نظر الناس، صلوا كل الناس أنظرهم عليه، فضرب على فخذه قال ويل أمي ماذا فعلت، يعني ما سكت حتى بذلك لما صوب الناس أبصرهم إليه، قال ويل أمي ماذا فعلت، وتكلم مرة ثانية فضربوا على أفخذهم يريدون قتله في الصلاة، تكلم في الصلاة. بعدما انتهى جاء النبي السلام فأخذه قال من المتكلم، قال أنا يا رسول الله، قال إن في الصلاة لشغلة، أو قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هي لذكر الله. وعلمه برفق وبتواضع حتى قال الرجل علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا نهرني، ويصف تواضع النبي وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المتعلم. هذه الفائدة الأولى علنا نعمل بها، نسأل الله للعلى أن يجعلنا نطبق ما نتعلم. الثانية، الفائدة الثانية، الإخبار والتصريح بما يستحيى منه، وهذا أيضا نصم به آذان من يقول يتكلمون في القبلة، يتكلمون في الحيض، يتكلمون في جماع في الصوم، أما تكلم الرسول بذلك، أما تكلم أبو بكر في ذلك، أما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. انظر، جاء الرجل لرسول الله ويقول هلكت، ويقول ما أهلكك أمام الناس أجمعين، لأن أبا هريرة قال كنا جلوس جميع الصحابة عند رسول الله، كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الرجل قال هلكت، ما أهلكك، قال وطأت وقعت أو قال وقعت امرأتي في نار ونار، يتكلم عن الجماع صراحة. لما؟ أنه يستفتي، لأن هذا علم، فذكر ما يستحي منه من أجل العلم هذا مباح وليس فيه ثمة شيء. حتى قالت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، عليها الغسل إن هي رأت الماء. فجذبتها أم سلمة، وفي رواية عائشة تضرب على فمها وتقول فضحت النساء تربت يداك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك. هذا الموضع تعليم، وليست المسألة إلا لتعليم الناس أمر الدين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا منكم بمنزلة الوالد يعلمنا كل شيء، وحسدنا اليهود على ذلك حتى قالوا لسلمان هذا النبي ما ترك لكم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم علمنا حتى كيفية قضاء الحاجة باللفظ المشهور في سنن أبي داود. الفائدة الثالثة تفريج كرب المسلمين من أفضل القربات، تفريج كرب المسلمين من أفضل القربات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وقد قال قبل ذلك يبين لنا العلة، قال إني أؤخر الإعطاء لهم حتى يأتيني الرجل فيشفع فيؤجر على ذلك. انظروا لتفريش كرب المسلمين، ليعلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم يمشي في حاجته يكشف كربته. ولذلك قلنا أن أفضل الطاعات إدخال السرور على المسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الأثر وقلت أنه صححه بعض العلماء مرفوعا، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا المسجد النبوي شهرا كاملا. وقد قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفائدة الرابعة رحمة الله بالعباد، كيف ذلك وأن رحمة الله أوسع ما تكون، مش تأخير التوبة فقط، تأخير التوبة هذا في المقدمة في المؤخرة. أحسنت أن الله جل في علاه حتى لا يؤاخذ العباد إذا وقعوا في الكبائر التي نهاهم عنها أنه جعل لهم كفارة في الدنيا فلا يؤاخذون يوم القيامة. وابتلاء على ذلك حديث صحيح عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في ضمن ثنايا الحديث قال فمن أتى من هذه القدرات يعني هذه الملمات هذه الكبائر فأقيم عليه الحد فهو له كفارة. وما معنى كفارة؟ إذا وقف أمام ربه وقف نظيفا لا يسأل عن ذلك، فإن زنى المرء البكر غير المحصن فجلد فإنه لا يسأل أمام ربه جل في علاه، إن سرق الرجل فوق النصاب وقطع فإنه لا يسأل أمام الله جل في علاه. فهذه من رحمة الله بالعبد أنها تكفر عنه هذا الإثم. الفائدة الخامسة والأخيرة إلقاء السلام سنة والرد عليه واجب. أنا ما أدري الفائدة هذه من وين، نحن في المشرق وأتيت بفائدة من المغرب أو من الجنوب، من وين هذه الفائدة؟ هذه أنا أقول ما في، أنت لابد تداعب وتنظر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت طالبا للعلم لا تترك شاردة ولا واردة إلا وأنت تبحث فيها وتنظر فيها. إلقاء السلام سنة وليس بواجب. خلاص الإخوة وصلوا إليها الحمد لله. نوبي أحسنت، عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال السلام عليك يا رسول الله ولا قال السلام عليك، قال هلاك وبدأ بالكلام ولم يبدأ بالسلام. يبقى إذن هذه دلالة على أنها إيه؟ ليست بواجب. وين وجه الدلالة؟ أحسنت، لفض فوق، لو كانت واجبة لقال لهم السلام اتق الله أقر السلام أولا، طب أسقطت واجبا وهذا واجب عليه. فإذن هذه دلالة على أنها سنة، لكن زي لهذه الفائدة عنا لنا إشكال ونجم إشكال لا حل له، إن شاء الله الحل عندكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم بالكلام فلا تجيبوه حتى يبدأكم بالسلام، وهذا حديث صحيح عن النبي، وهذا إشكال إشكال عظيم. قد بدأه بالكلام وأجابه مع أنه قال لنا من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. نعم يحمل على الكراهة، لكن لما حتى لم يسرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنت للضرورة الملمات التي وقعت فيها الرجل في مهلكة، قال هلكت وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد هلك، لذلك لم يرشده إلى الأيسر والأسهل. إذ تقديم الأهم على المهم واجب، والأهم هنا أن ينجي من هذه المهلكة. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث، والحديث فيه فوائد أكثر من ذلك بكثير، لكن رحمة بالإخوة ما أوسعنا الكلام في هذا الحديث، بل قال الحافظ قد ألف فيه بعض شيوخنا مجلدين الحديث فقط مجلدين، فيعني وأنا بنتكلم في 5-6 مسائل والإخوة توضأوا وماتوا في الوضوء، ما أتوا توضأوا وذهبوا وراحوا، فما بالك لو تكلمنا في هذا الحديث على المجلدين. اللهم صبرا على طلب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.